ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال النووي: باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. فيه نهيه صلى الله عليه وسلم أن يتولى العتيق غير مواليه، وأنه لعن فاعل ذلك. في الرواية الأولى أخبرت من جابر فيكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي مقبول. ثم ثبت من رواية علي وأبي هريرة. قال: ومعناه أن ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقه، وهذا حرام لتفويته حق المنعم عليه. سيده الذي أعتقه هو الذي أنعم عليه بعد الله سبحانه وتعالى، فلابد أن يعرف له حقه ويوفي له بحقه، يعترف له بالجميل. هذا فيه يعني عظم تغليظ نكران الجميل، وأن يعني ينسى الإنسان فضل من أحسن إليه. فمن تولى غير مواليه يعني جعل ولاءه لهم، وكما ذكرنا الولاء شيء يورث به، علاقة يورث بها إن لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات. وليس المقصود هنا الموالاة العامة للمؤمنين، فإن هذا هذه لا نزاع فيها، لكن هنا التولي بمعنى الإرث، أن يجعل ولاءه لفلان، يتسمى بأن فلان مولى فلان ويرثه هذا السيد المعتق إذا مات. فإذا كان تولى غير موليه فيرثه ذلك الآخر، فهذا المحرم. والولاء يورث أيضا لأبناء المعتق، أبناء المعتق إذا مات المعتق انتقل الولاء لأبناء إلى أبنائه من بعده. يقول: لأن الولاء كالنسب، فيحرم تضييعه كما يحرم تضييع النسب، ويحرم انتساب الإنسان إلى غير أبيه. لو كان يعلم أباه فهو يجب أن ينسب إليه ويدعى إليه، وإذا كان لا يعلمه فيقال مولى بني فلان أو نحو ذلك. إذا كان لا يعلم، فقد قال عز وجل: فإخوانكم في الدين ومواليكم، فلا يجوز أن ينسب إلى رجل بعينه. وبعض الناس يتهاون في مسألة التبني ويزعم أنه يريد أن لا ينشأ هذا الابن أو هذا الولد معقدا، هذا الشاب أو هذا الطفل معقدا، فيقول أنسبه إلي وإلى زوجتي أو نحو ذلك، وهذا يزعم أنه أرحم بهذا الطفل من ربه سبحانه وتعالى الذي حرم ذلك، وكفى بها جريمة في حقه. فكيف وقد جعل الله ذلك من الكبائر؟ فكما لا يجوز انتساب الإنسان إلى غير أبي، وحتى ولو لم يعلم له أب، فإنه يقال أخو بني فلان، يقال فلان يعني ابن عبد الله دون تحديد من هو عبد الله، هذا شخص مجهول الله عز وجل أعلم به. ففي الشريعة الإسلامية يقال أخو فلان أو بني فلان أو مولى بني فلان، أخو بني فلان أو مولى بني فلان. بالنسبة إلى واقع القوانين المعاصرة كما ذكرنا ينسب إلى شخص مجهول. يقول: أما قوله صلى الله عليه وسلم: من تولى قوما بغير إذن مواليه، فقد احتج به قوم على جواز التولي بإذن مواليه، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز وإن أذنوا، كما ذكرنا في مسألة الهبة. دليل عدم الإذن أن عدم الجواز ولو أذنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هبة الولاء ونهى عن بيع الولاء، وهذا يدل على أنه حتى ولو كان بإذنهم فإن بيعهم بإذن، إنما باعوه بإذن ومع ذلك حرمه، ووهبه أيضا إذن ومع ذلك حرمه، فدل ذلك على أنه ولو كان بإذن موالي. فما لذلك يقول: كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه. إذا قال له: لا مانع عندي من أن تذهب إلى فلان وتقول أنك ابنه وتتفقان على التوارث بذلك، ويعاملك كابنه وينسبك إليه، يقع ذلك بالفعل مثلا في بعض البلاد في بعض يعني القرى ونحو ذلك يكون مثلا رجل لا ينجب وعنده أخ فيأخذ بعض أبنائه ويكتبه باسمه هو. هذا يحصل كثيرا في الريف، لا يكون عنده ابن فيقول أخذ هذا الولد أربيه وأكتبه باسمي، ويكون الأب آذنا راضيا بذلك، وهذا محرم بلا نزاع بين العلماء، ولا يجوز أن ينتسب له اسما، ولا يجوز أن يكون ذلك حكما في الخلوة وغيرها، ولا يجوز أن يكون ذلك إرثا يتوارثان به. فهذه الأحكام أحكام قدرية كونية لا يجوز للناس أن يتدخلوا فيها. الغرب عنده في قوانينه جواز مثل هذه الأمور، ويجوز الاتفاق بين الناس لأنهم ليس عندهم شريعة في ذلك، يجوز عندهم الاتفاق على التوارث بالعقود. نسأل الله العافية. كما ذكرنا هناك كان هذا في الجاهلية، أن يتفق مثلا رجلان على أنهما يتوارثان بنسب معينة، هذا ما كما ذكرنا موجود في القوانين الوضعية الغربية، في الاتفاق على التوارث بين اثنين أو اتفاق على منع التوارث. بعض الناس إذا يعني تزوجوا على كبر يتفقون، وهذا ما زال موجودا في مجتمعاتنا، يتزوجون على كبر فيكون كل منهم له أولاد، ولا يريدون أن يدخلوا الطرف الجديد في حزبة الميراث، فيتفقان أن لا توارث بين هذين الزوجين. كل هذه الأحكام باطلة بلا شك، كما أن هذه الاتفاقات النسب الإرث يعني الولاء، كل هذه أحكام ثبتت بالشرع، لا عبرة بما يخالفها من الشروط والاتفاقات والعقود، ولا صح التعاقد بأي وجه من الوجوه على الولاء ولا على النسب ولا على الإرث ولا على أي موجب من موجبات الإرث. لذلك قال هو الصحيح أن يقول والصواب الذي عليه الجمهور، يقول الصحيح، نقول الصحيح أن يقال الصواب، لأن المسألة ليس فيها خلاف سائر. الحديث نهى عن بيع الولاء وهبته، وهو كما ذكرنا دليل على أنه لا يعتبر صحيحا ولو أذن الموالي. قال كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه، وحملوا التقييد في الحديث على الغالب، لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالي فلا يكون له مفهوم. من موانع العمل بمفهوم المخالفة أن يكون خرج مخرج الغالب، أن يكون الكلام خرج مخرج الغالب أو مخرج التقرير، أو مخرج التقرير كما قال سبحانه ويقتلون النبيين بغير حق، فهذا ليس مخرج غالب، بل ما فيش أصلا احتمال أن يقتل النبيين به بحق أصلا، فهذا تقرير. وأما خرج ما خرج مخرج الغالب ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا، هذا خرج مخرج الغالب، أن الفتيات المؤمنات يكرهن البغاء ويريدن التحصن، فإذا أكرهها وكانت هي أصلا بغي، كانت بغية لم تكن تريد التحصن، هل يجوز؟ لا يجوز أن يكرهها على البغاء وإن لم ترده تحصنا، وإن لم ترد تحصنا. وكذلك وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، كلمة في حجوركم هل يلزم أن تكون الربيبة في الحجر بمعنى أنه كان يربيها؟ لا يلزم، بل لو كانت كبيرة مزوجة وإنما تزوج أمها بعد أن تزوجت هي أو بعد أن كبرت ولم يربيها قط، فهي محرمة عليه بالعقد بالدخول بأمها، بالدخول بأمها طالما كانت ربيبته ولو لم تكن في حجره. كان قبل الإسلام هناك من يتولى قوما بالتعاقدات، ولكن هذه الآية ليست في ذلك، هنا الموالي مما ترك الوالدين والأقارب معناها أقارب، آية سورة النساء ولكل جعلنا موالي بمعنى أقارب، لأن كلمة المولى تطلق على نحو من 20 معنى. الذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، كان هذا في عندما كان التعاقد جائزا، التعاقد على التوارث ونحو ذلك، وهذا قد نسخ باتفاق العلماء. كما ذكرنا كان هذا في الجاهلية. قال فلا ونظيره قوله تعالى ونظيره في أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب التقييد إذا خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم مخالفة قوله تعالى نظيره قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق طب يريد قتل أولاده خشية العار ليس خشية الفقر لا يجوز يريد قتل أولاده لأنه يكتفي بثلاثة يريد أن لا ينجب من هذه المرأة يريد أن يغيظ هذه المرأة قتل أولادي حرام بأي حال من الأحوال وغير ذلك من الآيات التي قيد فيها بالغالب وليس لها مفهوم يعمل به وقوله كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله الهاء ضمير البطن عقوله العقول الديات واحدها عقل كفلس وفلوس أو كفلس وفلوس ومعناه أن الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ تجب على العاقلة عمد الخطأ أن يقصد الضرب ولا يقصد القتل قتيل الصوت والعصب قتله بما لا يقتل غالبا ضربه بما لا يقتل غالبا فمات من تلك الضربة كوكزة مثلا قصد الضرب ولكن الوكزة لا تقتل غالبا لكن هو قتل منها ضربه بعصا ليست غليظة تقتل في الغالب بخلاف ما إذا لو أمسك مثلا جذع شجرة وظل يضرب على رأسه حتى هشمه هذا يقتل غالبا لكن ضربة عصا في المعتاد لا يحصل منها قتل فإذا وقع منها نزيف مثلا ثم آل إلى الموت فهذا قتل شبه العمد أو عمد الخطأ كما ذكر هنا فالعمد الخطأ وعمد الخطأ تجب على العاقلة هذا من باب المواساة بين الناس في أقاربهم العاقلة الأقارب من جهة الأب الذين يشتركون في دفع الدية ولذا كتب على كل بطن عقوله هذا ألزم به الشرع ليس من باب العقوبات على الناس ولكن من باب المواساة وهو إلزام على العاقلة أن تتعاون فيما بينها على أداء الحق لأن الديات عظيمة وغليظة والشرع غلظها من أجل حرمة الدماء من أجل لزوم الاحتراز حتى لا يتهاون الناس في دماء الآخرين كما يقع مثلا من المتهورين أثناء السير ونحوه لو غلظت عليهم الديات لا أمسكوا عن هذا التهور في قيادة السيارات ونحوها فكثير من الناس لا يعبأ بمسألة دماء الناس ولا يأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الدماء والأرواح لعدم إقامة الشرع في مسألة الديات ولو علم الناس أنهم يلزمون تلزم القبيلة كلها العصبات من قبل الأب كما ذكرنا بدفع الدية لا ألزموا أبنائهم بعدم التهور وعدم يعني وعدم قلة الاكتراث بأرواح الناس يقول أن العاقلة معناه أن الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ تجب على العاقلة وهم العصبات سواء الآباء والأبناء وإن علوا أو سفلوا التصالح في العمد لا يلزم العاقلة والعمد لا يلزم العاقلة وخطأ العمد أو عمد الخطأ وشبه العمد فيه خلاف بين العلماء يلزمه نصيبه كواحد من العاقلة إذا لم تدفع العاقلة إذا أبى كما في زماننا الناس أن يدفعوا لزمه نصيبه هو ويلزمه أن يلزم أهله ما استطاع بذلك وبعض المعاصرين يرى في قضاء أنه يلزم هو بها وهو الذي يدور على أهله ليأخذها منهم ولكن الظاهر أن الحاكم هو الذي يلزم العاقلة بذلك وبعدين الأسئلة تتوقف احنا كده احنا دلوقتي الأسئلة اكتبوها وإن شاء الله تصل والله المستعان الصرف والعدل قيل أنه الفرض والنافلة العدل ما يعادل زي الفدية، والصرف البدل ما يصرف بدلا من كذا، فما يعادل هذا الأمر لا يقبل منه صرف ولا عدل، بمعنى أو عدل ولا صرف لا يقبل منه فرض ولا نفل حتى يؤدى ما عليه. وهذا دليل على غلظ تولي غير الموالي، من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فيلعنه الله ويلعنه تلعنه الملائكة ويلعنه الناس أجمعون. وهذا أغلظ من أغلظ، يعني النسب أغلظ من الولاء في هذا. إذا كان هذا في الولاء الذي الحق فيه مكتسب، فكيف بما الحق فيه جبلي بمجرد من أول الولادة؟ وكما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الولاء بالنسب، دل على أن النسب أغلظ. فمن يتولى قوما بغير إذن ولي ملعون، فمن انتسب إلى غير أبيه فهو ملعون، من انتسب إلى غير عائلته فهو ملعون أشد والعياذ بالله. ولا يقبل منه ما يعادل هذا الذنب، ولا يقبل منه فدية مقابلة، ولا أنه يفعل شيئا بدل هذا الذنب أو بدل العقوبة التي تناله من هذا الذنب، لا يؤخذ منه بدل العقوبة، بل لابد أن يعاقب. من جنس هذا الحديث أيوم امرأة نكحت بغير إذن وليها، قد ذكرنا من قبل أنها لو نكحت بغير إذن بإذن وليها بنفسها فالعقد أيضا إيه؟ باطل. فذلك أن الولي إذا كان موجودا كان موافقا فإنه هو الذي يتولى العقد، فهذا الغالب. لذلك نقول أنه ليس له مفهوم بمعنى أنها إذا زودت نفسها بإذن وليها كان صحيحا، لا، بل لا نكاح إلا بولي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أما حديث علي رضي الله عنه في الصحيفة فقد سبق شرحه واضحا في آخر كتاب الحج، وفيه إبطال ما ينسب إلى علي رضي الله عنه والأئمة من آل البيت من علم الجفر الذي يدعي به الشيعة أن عندهم علم الغيبيات ويسمونه علم الجفر، وهو من الكذب والزور الذي أنكره علي رضي الله عنه على ملأ الناس حين خطب الناس بذلك. وفيه إبطال معتقدهم في مصحف فاطمة، من يعتقد منهم بوجود مصحف أوحاه جبريل إلى فاطمة مع كونه من الكفر والعياذ بالله لمن اعتقد ذلك فإنه باطل، كذبه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكذبه عن آل البيت كلهم من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله. وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل، فيها أعمار إبل الديات، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنت الأبون وهكذا، فذكر فيها أسنان الإبل الواجبة في الديات، وأشياء من الجراحات، من الجراحات مثلا في العينين الدية، في السن مثلا 5 من الإبل أو نحو ذلك، ذكر أثناء أشياء من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وجبلين على أطراف المدينة، واحد منها إلى جانب جبل أحد كما سبق بيان. من أحدث فيها في المدينة حدثا، يشمل ذلك من ارتكب جرما ويشمل من ابتدع بدعة في الدين، فإن ضرر البدعة أعظم من ضرر الجريمة التي ترتكب في دنيا الناس، فإن البدعة اعتداء على دينهم. فهو يشمل النوعين: البدعة الضلالة في العقيدة أو في العمل، وكذلك يشمل الإحداث بمعنى ارتكاب جريمة وذنب ومعصية. فمن أحدث فيها أو آوى محدثا منع من إقامة الحق الذي عليه، هذا المحدث سرق مثلا فوجب قطع يده، فيمنعه ويؤويه ويحميه ممن يريد قطع يده شرعا، أو وقتل فآواه وحماه ودفع عنه حتى لا يقتص منه أو لا يؤخذ منه الحق، وهكذا. وكذا من آوى مبتدعا وأعانه على نشر بدعته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة، إذا عاهد أحد من المسلمين أعطى أمانا لكافر فالمسلمون كلهم قد أعطوه ذلك الأمان، حتى ولو لم يكن الإمام، طالما أنه كان في حدود الواحد والاثنين والثلاثة، ليس فيما يعم خطره، وربما تضرر المسلمون بواحد يعطي أمانا لأهل حصن كامل أو لأهل بلدة بأكملها، فباتفاق العلماء ليس لأحد المسلمين ذلك دون إذن الإمام، وإنما الواحد والاثنين ونحو ذلك يجوز لأحد المسلمين ولو عبد، ولو كان عبدا أو امرأة أو فاسقا يجوز أمانه له، ويلزم جميع المسلمين مراعاة حرمة هذا العهد، وأن تكون ذمة هذا الرجل هي ذمة كل المسلمين، عهده عهدهم، يسعى بها أقلهم، يسعى بها أدناهم، وكما ذكر وهم يد على من سواهم، يجب أن يكونوا جميعا يدا واحدة على كل من خالف المسلمين واعتدى عليهم، فليس للمسلم أن يخذل أخاه ويتركه، فضلا أن يعين عدوه عليه. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، هذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب، ونادرا ما يضع مسلم الحديث مفرقا، يرويه بروايات مختلفة في مواضع مختلفة، ذكره هنا وفي آخر كتاب الحج، لكن المعتاد عند مسلم أن يجمع كل الطرق في باب واحد، لكن هنا فرق. الشاهد من هذا الحديث أن أجل ذلك وضعه في هذا الباب هو قوله أو انتمى إلى غير مواليه. ومن ادعى إلى غير أبيه، يعني انتسب إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، انتمى إلى غير من أعتقه وجعل ولاءه لهم وصار مولاهم في الإرث، فهذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند قال حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد ابن مرجانة الراوي عن أبي هريرة صاحب علي ابن حسين، علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب زين العابدين، قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. 1,000 دينار دي يعني كم، نص مليون جنيه دلوقتي؟ أكتر. 1,000 دينار يعني 4.25 كيلو ذهب، يعني غالي جدا، لكن لكرم علي رضي الله عنه، علي زين العابدين وجوده وسخائه، ما سمع الحديث حتى طبقه وبحث عن الأغلى عنده فأعتقه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية ابن أبي شيبة لا يجزي ولد والده. الرواية الأولى والد لا يجزي ولد والدا والده يعني. قال النووي باب فضل العتق. قال الإرب العضو والعض يقال بضم العين وكسرها عضوا من أعضائه أو عضوا من أعضائه. قال وفي هذا الحديث بيان فضل العتق وأنه من أفضل الأعمال ومما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة، وفيه استحباب عتق كامل الأعضاء فلا يكون خصيا ولا فاقد غيره من الأعضاء. وفي الخصي وغيره أيضا الفضل العظيم، لكن الكامل أولى ولذلك لعله قال حتى فرجه بفرجه، والله أعلم. يعني خصاء بني آدم محرم بالإجماع، ولكن قد يقع هذا من الكفار أو ظلمة المسلمين، قد يفعلون ذلك في بعض العبيد، يخصونهم ليتمكنوا من الدخول على النساء لانعدام الشهوة، وكان هذا موجودا إلى عهد قريب، لكن لا يجوز فعله باتفاق العلماء، محرم بإجماع أهل العلم. نعم، يمكن أن يعيش بدون خسر. قال وأفضله أغلاه ثمنا وأنفسه، كما سبق بيانه في أول الكتاب في كتاب الإيمان في حديث أي الرقاب أفضل، قال أنفسها أغلاه أنفسها عند أهلها. وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلمة كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منها عضوا منه. وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار، يجزي كل عضو منها من الرقبتين يعني عضوا منه. وأي امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزي كل عضو منه عضوا منها أو منها كل عضو منها عضوا منها. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال هو وغيره هذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة، لأن العبد قادر على التكسب، وأما الأمة فتحتاج إلى من يلي أمرها إذا اعتقت وهي في ولاية سيدها إذا كانت في ملكه. قال القاضي عياض واختلف العلماء أيهما أفضل، عتق الإناث أم الذكور؟ فقال بعضهم الإناث أفضل، لأنها إذا عتقت كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد. وقال آخرون عتق الذكور أفضل لهذا الحديث ولما في الذكر من المعاني العامة المنفعة التي لا توجد في الإناث من الشهادة والقضاء والجهاد وغير ذلك مما يختص بالرجال إما شرعا وإما عادة. ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق وتضيع به بخلاف العبيد، وهذا القول هو الصحيح. أما التقييد في الرقبة بكونها مؤمنة فيدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة، وأما غير المؤمنة ففيه أيضا فضل بلا خلاف ولكن دون فضل المؤمنة، لأنه طبعا هو في رواية في نفس الحديث فيها من أعتق رقبة من غير أن أذكر مؤمنة، لكن الحديث مخرجه واحد هو عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة، والرواة عنه اختلفوا في يعني ذكر المؤمنة وعدم ذكرها، فمن حفظ حج على من لم يحفظ، فهذا مما يقال فيه أن المطلق يحمل على المقيد لأن الحكم واحد والسبب واحد بل ومخرج الحديث واحد، فالصحيح أن هذا في أصل الحديث وهي زيادة الثقة. قال ولهذا أجمعوا، يقول لا في غير المؤمنة فضل بلا خلاف لكن دون فضل المؤمنة، ولهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق كفارة القتل كونها مؤمنة، وحكى القاضي إياض عن مالك أن الأعلى ثمنا أفضل وإن كان كافرا، وخالفه غير واحد من أصحابه وغيرهم. قال وهذا أصح، خالفه غير واحد من أصحابه هو الأصح، هذه المخالفة هي الأصح، ولا يثبت يعني ولا يصح تفضيل الأغلى ثمنا وإن كان كافرا، لأن الأحاديث في فضل العتق في حق المؤمنين أكثر، والله أعلى وأعلم. وأما في غير كفارة القتل مثل كفارة الظهار التي أطلق فيها، في كفارة القتل قال الله عز وجل وتحرير رقبة مؤمنة، في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فهل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ وكذا في عتق الرقاب في الكفارة، كفارة اليمين، حيث قال عز وجل فصيام ثلاثة أيام، فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يرد فصيام ثلاثة أيام. فتحرير الرقبة هنا لم يذكر أنها مؤمنة، هل يجزئ غير المؤمنة؟ الصحيح أن هذه المسألة مسألة حمل المطلق على المقيد عند اختلاف، عند اتفاق الحكم واختلاف السبب، الصحيح فيها أنه لا يحمل عليه إلا إذا كان القياس يقتضيه، والظاهر والله أعلى وأعلم أن القياس يقتضيه في هذه المواطن، فنحن نقول به من باب صحة القياس أن المطلوب تعويض المجتمع المسلم، يعني أو تكثير المطلوب تكثير الرجال المسلمين الأحرار القادرين على أداء المهمات، أو يعني فلهذا يعني ينبغي أن يكون ذلك في عتق الرقاب في كفارة الظهار وكذلك في كفارة اليمين، الله أعلم. الكافر إذا أعتق صار مولا عند المسلمين، ولا يجوز أن يترك حتى يهاجر إلى بلاد الكفر. اتفاق الحكم هنا هو وجوب الاعتاق، اختلاف السبب وجب الاعتاق في كفارة القتل لأنه قتل مؤمنا خطأ، ووجب في الظهار لأجل الظهار سبب الظهار، ووجب هنا لأجل الحنث في اليمين في كفارة اليمين، إن اختلف السبب فاتفق الحكم، والصحيح أنه لا دليل على حمل المطلق على المقيد مطلقا، إنما يحمل على المطلق المقيد إذا اتفق الحكم والسبب كما ذكرنا. باب فضل عتق الوالد. قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، يجزي بفتح أول أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه، دليل على أننا جميعا لن نوفي حق الوالدين والأم خصوصا، لأن إذا كان هذا في الوالد الذكر الأب يعني لأنه ذكره بصيغة المذكر، فكيف بالأم التي هي أعظم حقا؟ فليعلم كل أحد أنه لن يجزي والديه مهما صنع ومهما دعا ومهما أحسن ومهما برهما، فإنه لن يجزيهما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. قال واختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا، فقال أهل الظاهر لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد، احتجوا بهذا الحديث، قالوا فيشتريه فيعتقه إلا يرده مملوكا فيشتريه فيعتقه، قالوا افتقر العتق إلى إنشاء وليس بمجرد الشراء صار حرا، قال هذا أهل الظاهر. وكذا قالوا في الأخ وشقيقه والأخ وأخيه، قالوا بل لابد من إنشاء عتق، واحتجوا بمفهوم هذا الحديث أنه إذا وجده مملوكا فاشتراه فلم يعتقه فإنه لم يجزه. وقال جماهير العلماء يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا وعلون، وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك سواء المسلم والكافر والقريب والبعيد. اشترى أباه الكافر وجده مملوكا يباع فاشتراه عتق عليه بمجرد الملك، وكذا في الأبناء والبنات والوارث وغيره. ومختصره أنه يعتق عمود النسب بكل حال فوق تحت. واختلفوا فيما وراء عمودي النسب، العمودين اللي هو الآباء والأبناء، الأبناء والبنات والأجداد والجدات، الآباء والأمهات. اختلفوا فيما وراء عمودي النسب، فقال الشافعي وأصحابه لا يعتق غيرهما بالملك لا الإخوة ولا غيرهم. وقال مالك يعتق الإخوة أيضا، يرى أن هذا من باب صلة الأرحام الواجبة، أنه لا يسعه أن يستعبد أخاه ولا عمه ولا خاله. الإمام الشافعي يقول لا يعتق لا الإخوة ولا غيرهم. وقال مالك يعتق الإخوة أيضا، وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة، وهذا عندي أقرب، وأن هذا من صلة الأرحام الواجبة، أن صلة الرحم الواجبة تقتضي أنه إذا ملكه أعتق عليه. قال ورواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة، ورواية ثالثة كمذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة. تأول الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه، يعني هو اشتراه وهو يعلم أنه أباه، فهذا بمجرده يعتق عليه، فبهذا يكون قد اعتقه بمجرد الملك، والله أعلم. صحيح، صحيح. إذا كانت تجب عليه نفقته أفيتركه مملوكا وهو قادر على تحريره؟ بل يتركه مملوكا عنده. فالأقرب والله أعلم وأعلم أن من صلة الأرحام الواجبة أن يعتقه، أنه يعتق عليه بمجرد الشراء. كتاب، قال النووي كتاب البيوع. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال النووي رحمه الله كتاب البيوع. قال الأزهري تقول العرب بعت، بمعنى بعت ما كنت، بعت ما بعت بمعنى بعت ما كنت، ما كنت ملكته، وبعت بمعنى اشتريته، وكذا شريت، يعني يقال باع بالمعنيين واشترى بالمعنيين، شروه بثمن بخس بمعنى باعوه بثمن بخس. قال وكل واحد بيع وبائع، ولذلك يقال المتبايعان، كل منهما ايه بائع. يقول لان الثمن والمثمن كل منهما مبيع. انت دايما الناس الاغلب العام تطلق البائع على من يبيع سلعة، والمشتري على من يدفع نقودا ثمنا، لكن في الحقيقة الثمن كان مباعا في مقابلة السلعة، فكلاهما بائع. يقول وكذا قال ابن قتيبة، يقول بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته، وشريت الشيء بمعنى اشتريته، اشتريته وبمعنى بعته، وكذا قال آخرون. قاله أهل اللغة يقال بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع. قال الجوهري كما يقال مخيط ومخيوط. قال الخليل المحذوف من مبيع واو، واو مفعول، يعني وزن مبيع ايه؟ لا مفعول، واو مفعول، مفعول، والتانيين يوزنوها مفعل. يقول لما بيع يبقى مفيد، مش كده؟ او مفعل، ما واو مفعول لانها زائده، فيقول فهي اولى بالحذف. وقال الاخفش المحذوف عين الكلمه، يعني يبقى احذف العين، ما تبقاش مفعل، تبقى ايه؟ ما في ما ما ما بيع مفيد مفيد لان الياء زائده هي الواو وهو مفعول اتقلبت ياء. طيب ماشي. قال المزري كلاهما حسن. قول الاخفش اقيس اللي هو مفيد. والابتياع الاشتراء. وتبايع وبايعته ويقال استبعته اي سالته البيع. وابعت الشيء اي عرضته للبيع. وبيع الشيء وبوع الشيء. وكذا قيل قيل وكيل. يقال بيع وبوع قيل وقول كيل وكول. ما ماشي توسع قليل في مسائل اللغة. باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. قال أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة فقد فسره في الكتب بأحد الأقوال في تفسيره ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة. هو دي في الكتاب فقد فسره في الكتاب يعني في صحيح مسلم حيث قال في الرواية عن عطاء ابن ميناء حدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل مجرد ما تلمسه يبقى تم البيع. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. يقول طلع اللي عندي بمجرد ما نفتح الورقة كل واحد يفتح الورقة يبقى إيه يبقى تم البيع. أو تدفع إلي اللي وراك ده ولا اللي عندك من غير ما أشوفه وانت تدفع إلي اللي عندك. انبذ إلي وأنبذ إليك. قال مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين. نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. ولا يقلبه إلا بذلك استثناء منقطع معناه لا يتم البيع إلا بالملامسة. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. قال قد فسره في الكتاب بأحد الأقوال في تفسيره ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة. أحدها تأويل الشافعي وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام المساوم الذي يساوم على السلعة فيقول صاحبه بعتك هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. اللمس كاف يزعمون ذلك وهذا يفقده معرفة عيوب الثوب أو السلعة. يقول والثاني أن يجعل نفس اللمس بيعا فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك. الأولاني يقول له وإنت لسه ما اشتريتش وهو يساوم يقول له إذا لمسته قام لمسك مقام نظرك يعرفه قبلها. الثاني بيجعل اللمس هو البيع. الأولاني بيجعله ممكن مساومة وبيلزمه بالبيع باللمس يجعله التحسيس كافي في معرفة السلعة هو بكذا بالبيع مش بمجرد اللمس يصبح بيع لا ده بيبيعهوله بفعلا بصيغة ولكن يشترط عليه أن اللمس كاف في معرفة الصفات. الثاني بيجعل اللمس نفسه بيع. الثالث أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره أنواع الخيار تنقطع. وهذا البيع باطل على التأويلات كلها. انتوا مكتوب عندكم هذا الحديث مش كده؟ مش الحديث هذا، البيع باطل على التأويلات كلها. وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضا، أحدها أن يجعل نفس النبل بيعا، مجرد إخراج اللي معاك أو اللي عندك وإخراج اللي عندك يبقى يقع البيع. الثاني أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. والثالث المراد نبذ الحصاة، أن يقول له بعتك من الأرض دي ارمي الحصايا انبذها، المسافة اللي هتقع عندها الطوبة هي دي أرضك بمية، بعشرين، بألف، المسافة دي كام؟ زي ما ترميها زي ما تيجي، يبقى داخل في الغرر. والاثنين دول أساسا على جميع التفسيرات الملامسة والمنابذة مبني عن نهي عن بيع الغرر، لأنه غير معلوم. والأصل في بيع الغرر أنه من جنس الميسر. احنا عندنا الأصول الكبرى في التحريم في البيع الربا والميسر، البيوع المحرمة الربا والميسر وما أعان على حرام. الربا والميسر أكثر أسباب، الغرر هو أكثر يعني صور الميسر المعروفة. الميسر لأنه قمار ومغامرة غير معلوم، فكل ما كان من شيء مجهول فهو احتمال أن يكون قد ربح ربحا كبيرا، واحتمال أن يكون خسر خسارة كبيرة بمجرد يعني الاحتمال، فهو يقدم على شيء مجهول، وهذا خطر عظيم. ومن هنا كان الحديث الآتي وهو حديث أبي هريرة قال المسلم حدثني زهير ابن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. كلمة حديث عام في غاية الأهمية من جوامع الكلم، لأن عامة البيوع التي تحرم من جهة الجهالة داخلة في هذا الحديث، وكذا كل العقود التي فيها جهالة، بيع أو عقد التأمين على الحياة وضد الحريق وضد الحوادث، كلها ما تحريمها مبنية على النهي عن بيع الغرر، إنه باع احتمالا، باع شيء مجرد يعني احتمال يقع في المستقبل، إذا مات فلان لزمني أن أعطيك ألفا، على أي شيء باع ماذا؟ باع الاحتمال. فكل هذا داخل في النهي عن الغرر. يقول هذا البيع باطل للغرر، كل أنواع التأمين بيع غرر، وكذا الإيجار المجهولة المدة لأجل الغرر. ليه بنقول الإيجار القديم ده باطل ومحرم؟ لأنه هو مجهول، إلى متى يستأجر؟ لابد وأن يوجد قدر محدد معلوم من المنفعة، لأن هذا الإيجار نوع من البيع، بيع منافع، فالإجارة مجهولة المدة الملزمة للطرفين غير معلومة، وبالتالي يقع ضرر عظيم مع تغير الأسعار وغير ذلك، عمت به المصائب، عمت به المحرمات. الربا مما عمت به البلوى، ما فيش واحد يحفظ لنا كلمة كده ويرجع حاططها في آخر الكلام عشان ايه يحلل ما حرم الله عز وجل. كلمة عمت به البلوى دي يعني ايه؟ عمت به البلوى، وهو كل حاجة تعمت به البلوى تبقى حلال. التبرج عمت به البلوى، النساء الكاسيات العاريات عمت بها البلوى، فعل الفواحش وسب الدين عمت به البلوى. ده كلام ما حدش يستعمل قواعد في غير موضعها ولا ألفاظه مش فاهمها يعني ايه عشان يحلل بها ما حرم الله. فالعقد عقد الإيجار القديم زي ما هو باطل قانونا دلوقتي باطل شرعا. التأمين الإجباري ده والإلزامي، إذا كان إلزامي بياخد منك غصب عنك يبقى أنت معذور، لكن الكلام على الأمر المجهول، لا مش التأمينات الاجتماعية، موضوع التأمينات الاجتماعية حاجة تانية. اللي عنده إيجار قديم يرضي المالك، اتفق معه على تحويله لإيجار حديث. الإيجار الحديث هو الموافق للشريعة. ممكن مدة بخفي العقار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات. أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها. تعرفين في الموالد بيجيبوا الراجل بيبقى معاه بندقية وحاطط لوحة فيها أرقام ويقول الولد نشم من البندقية واللي يجي عليه الرقم انت هتدفع ايه؟ هتدفع نص جنيه مثلا او ربع جنيه، واللي هيجي عليك الرقم زي انت ونصيبك. يطلع عندنا بص، عندنا عروسة، عندنا عربية، عندنا لعبة، عندنا مستكاية بخمسة سيخ، انت ونصيبك في اللي في الرقم اللي تعرف تجيبه، والرقم مجهول. فهذا بيع ايه؟ حصاة. قال والثاني يقول او بعتك من هذه الارض من هنا الى ما انتهت اليه هذه الحصاة، هنرمي وزي ما تيجي 10 متر 15 حسب قوة كل واحد فيهم. والثاني ان يقول بعتك على انك بالخيار الى ان ارمي بهذه الحصاة، يقطع الخيار بمجرد ما يرمي الايه الحصاة. يعني لو ما لحقتش نفسك ولغيت العقد خلال فترة الخيار يبقى لازمك البيع. الثالث ان يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول اذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. يقول واما النهي عن بيع الغرر فهو اصل عظيم من اصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول. بيع العبد الآبق الهارب وهو ما يعرفش هو فيه، وبالتالي سوف يبحث عنه وربما وجده وربما لم يجده، ولأجل إباقه باعه بالثمن البخس، فالتالي هو نصيبه. زي واحد تكون اتسرقت منه سيارة يقول له أشتريها منك بألف جنيه وأنا أدور عليها بقى، لو لقيتها بقى بتاعتي. يبقى هذا بيع إيه؟ غرر. ولو ما لقيتهاش خلاص راحت على ألف جنيه. فهذا العبد الآبق. بيع المعدوم الشيء الذي لم يوجد بعد، زي حبل الحبلة وزيها، ومن غير أسئلة كثير بيع الشقق، شقق قبل أن تبنى لأنها معدومة ومجهول كم يكلفها بعد ذلك، ربما ترتفع الأسعار تنخفض فيها، بلا شك غرر كبير. قال والمجهول الشيء المجهول، بعتك أحد هذه الأثواب ولزم البيع، بعتك سلعة من هذا الدكان. يعني سلعة أي حاجة كله ماشي، هذا لا يجوز، لابد أن يحدد السلعة وأن يتفق على الثمن. أنا قلت بقى إيه، مش عايز أسئلة لغاية ما تكتبوها على مهلكم ونسألها نجاوبها بالتفصيل إن شاء الله، مش هنضيع الأسئلة دي. يقول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، ما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير. ونراجع في مسألة عدم تمام الملك بعدم القبض، لأنها ما زال خارج الضمان، وده أصل خطير جدا. وفي الحقيقة أن هذا من جنس الغرر، بالإضافة لأنه ذريعة إلى الربا، اللي هو بيع ما لم يضمن وما لم يقبض، زي بيوع المرابحة التي تتم، وزي معظم البيوع التي على النت، على شبكة العنكبوتية، اللي بيبيع حاجة يشتريها ويبيعها وهو قاعد، وهو لم يستلم شيئا ولا وكيل له يستلم، لم يتم الملك. يقول وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع. الماء الكثير دي علشان ما يجيبلوش حوض سمك ويقول له اديك شايف السمك، يبقى ده خلاص جائز، بخلاف اللي هو السمك اللي في البحر، يبيع له اللي هيطلعوا الشبكة دي، اللي هيطلعوا المركب في المرة دي اشتري بكذا. بيع المعدوم بيع الثمار للسنوات القادمة، لا شر من بيع الثمار قبل بدوء الصلاح، من ضمن بيع المعدوم وغير المقدور على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه كذلك، كلها داخلة فيها دي، لأن ثمار السنة القادمة اللي لسه ما اتباعتش، اللي لسه ما توجدتش أصلا، فكيف تم ملكه عليها؟ لم تخرج أصلا. بيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، يقول له بيعتك جزء من هذا الكوم، جزء ده قد ايه مش محدد، وبيع ثوب من اثواب وشات من شياه، بيعتك واحدة من دول، انهي واحدة؟ بيعتك ثوب من هذه الأثواب أن واحد ده على سبيل الإلزام، لكن لما أقول له روح خذ واحدة ونقيها وتعالى هات الفلوس كده هيبقى البيع بيتعين على إيه؟ على واحدة. قال وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة، وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار اللي مبني تحت، لكن يمكن أن يحقق بالوصف يقول له أنت عامل إيه، سملات ولا عامل عمدان ولا عامل على سطح الأرض، يوصف له حتى لا يكون الكلام مجهولا. وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن، هو باعها وهي حامل، فهنا المجهول تابع للمقصود الأكبر، زي الحاجات كتيرة جدا كلها جواها باطنها. قال والتي في ضرعها فإنه يصح للبيع، يصح البيع لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته. وكذا القول في حمل الشاة ولبنها اللي هي الشاة المبيعة التي في بطنها حمل وفي ضرعها لبن. يقول وكذلك طبعا تجوز الشاة الحامل. وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة بدلة وفي حشو سفنج مثلا أو حاجة في الكتف بتاعها، ماشي كده، مش قول له لازم افتحها واشوف الايه السفنج اللي جوه، لا يلزم ذلك. وان لم يقول وان لم يرى حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز. واجمعوا على جواز اجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا، مع ان الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 الشهور العربية، يعني قالوا ده غرر يسير. وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم، يقول اللي بيخش الحمام العام ده بيدفع جنيه مع انه واحد بيستهلك ماء كتير، لان هذا مما ولو كان فهو ايه شيء يسير، زي البوفيه المفتوح، البوفيه المفتوح من هذا يعني بيقول له خش كل طالما انت هتاكل تملى بطنك، فالناس هتتفاوت في الايه في كميه الاكل، بس خلاص في الاخر معروف هياكل قد ايه، مش هيقدر. قال واجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهاله قدر المشروب واختلاف عاده الشاربين وعكس هذا. واجمعوا على بطلان بيع الاجنه في البطون والطير في الهواء. قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر والصحه مع وجوده على ما ذكرناه. أمك الله، ازاي في بعض الحاجات فيها غرر وصح البيع؟ يقول ما ذكرناه هو انه ان دعت الحاجة الى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه الا بمشقة وكان الغرر حقيرا، في حاجة مع حقارة الغرر، غرر يسير جاز البيع والا فلا. وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده كبيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة. ممكن حاجة غائبة لكن موصوفة، هي مش موجودة في مجلس العقد، في فرق بين المعدوم والآبق والمجهول وبين الغائب. أنا ليا أرض في مكان وصفتها للراجل بالضبط وحددت معالمها وحدودها، وهو الآن في مجلس التعاقد ليست الأرض إيه؟ حاضرة، يصح أن أعقد هذا العقد طالما أن الأوصاف قد بينت وهو ما شفهاش لسه، لكن محددة المعالم فليست مجهولة ولا معدومة. يقول بعضهم يرى أن الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البيع، يعني يجعل كأن الغرر معدوم، وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع. واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصات وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة، والله أعلم. قل قولي هذا وأستغفر. بسبب ليه؟ عسب الفحل لا يجوز بيعه لأنه معجوز عن تسليمه، لأنه ما يقدرش يجزم بأن المني هينزل من هذا الحيوان، ولكن يأخذ ما يكرم عليه. نعم لا يجوز اشتراط قد الاستصناع في الحقيقة من باب بيع الدين بالدين، ما ياخدش أجر ثابت محدد، اللي يدهوله ياخد، ما ينفعش. يتفق لعشرين سنة. لا ما ينفعش. يقول إذا مات المعتق وكان كافرا هل يرثوه سيده وهو كافر؟ لو مات الابن وهو كافر هل يرثوه سيده أبوه؟ النسب. إذا مات الابن أو الأب وهو كافر، واحد أسلم وأبوه كافر وأبوه مات، يورثه؟ لا، يتوارث أهله ملتين شيئا. فإذا إذا كان في النسب اختلاف الملتين يمنع الإرث، ففي الولاء بالأولى يمنع ليه الإرث، ولكن يظل الولاء ثابت، بمعنى لو أسلم يبقى يرثه، لو أسلم ولاده يبقى يرثه. لو اشترطت المرأة أن يكون طلاقها بيدها قبل العقد هل للزوج حق الرجعة بعد الطلاق؟ هذا عند الجمهور له أن يرجع، وعند الحنفية ليس له أن يرجع، وذلك أنه هو الذي ملكها ذلك لمنفعة هي تريدها، والأقرب عندي ذلك، لأنها اشترطت شرطا لها فيه منفعة. لا مش منافي المقتضى، ده هو توكيل، لكن هي لم تتزوج إلا بهذا الشرط، فإن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحلتم به الفروج، ده من جنس الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد لكن تنافي إطلاقها. لكن لو جعلت هذا الأمر اتفقوا بعد العقد فله أن يرجع. لا تقول له طلقت نفسي، لو قلت له طلقتك خلاص، إلا تقول له أنت الطلاق ماشي، لكن لو قلت له أنت طالق يبقى ما تطلقش، ما تطلقتش، لأن هو مش طالق، هي اللي تكون طالق، لازم تقول أنا طالق. نعم شرط. إذا اشترط الأب أن لا تتنازل عن القائمة التي وقعت عليها إلا بإذنه، هذا الشرط شرط باطل، لأن هذا حق لها، فمن حقها أن تتنازل. ما رأيكم في من يقول أن الإسلام هو مذهب في المسيحية؟ إن قصد أن الإسلام هو دين بعض أتباع المسيح عليه السلام الذي هو التوحيد، إن قصد ذلك، والعبرة في السياق، فهذا قول حق، الإسلام دين جميع الأنبياء. وأما إن قصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الدين من بعض القساوسة كما يقولون أنه أخذه عن ورقة أو أخذه عن بحيرة، فهذا خروج من ملة الإسلام. أو الذي يزعم أن الإسلام في التشريعات تأثر ببعض المذاهب المسيحية الوضعية التي وضعها الأحبار والرهبان، فهو أيضا خارج عن ملة الإسلام. كل من يعرض، فضلا أن يصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتيه الوحي وإنما أخذ هذا الدين عن بشر من أهل الكتاب، فهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يلحدون إليه، فهو نوع من الإلحاد والكفر بلا خلاف بين المسلمين. كل من يريد أن يقول أو كل من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الدين من غير الوحي. كفر. هل يجوز عتق رقبة غير مؤمنة في حالة عدم ورود الرقبة المؤمنة، مع العلم أن الرقبة الكافرة إذا اعتقت لم ينتفع بها العاتق في حال رجوعه إلى بلد الكفر؟ احنا قلنا أنه مش هيمكنون عودة إلى الكفر، لكن من يشترط الإيمان مطلقا في جميع أنواع عتق الرقاب يقول شرط وجد أم لم يجد، لم يجد ينتقل الأمر إلى الصيام، ينتقل الأمر إلى البديل الآخر. إذا اشترط رقبة في الظهار مثلا وجد رقبة كافرة ولم يجد رقبة مؤمنة، اللي بيقول يجزي الرقبة الكافرة يقول يجزي عتقها ولو كان هناك مسلمة، واللي بيقول لا يجزي إلا أن تكون رقبة مسلمة يقول حتى ولو ملقاش رقبة مسلمة يبقى ما ينفعش عتق الكافرة وينتقل إلى الصيام. هل العاقلة تأثم إذا لم تدفع في الدية؟ نعم، لأن هذا حق وجب عليها بحكم الشرع، وجب على كل فرد من الأفراد الذين قتل قريبهم قتل خطأ أن يساهموا ويدفع كل منهم نصيبه في الدية. شبه العمد فيه خلاف، هل ولد العبد يكون حرا لتزوج أمه؟ لا، إذا الولد تابع لأمه في الحرية والرق اتفاق العلماء. هاجر أم ولد إبراهيم أما مملوكة، لكن أم ولد لا تباع، لا مش حر، مش زي سارة. سارة امرأة إبراهيم، زوجة إبراهيم، هاجر أم ولد إبراهيم، مملوكة إبراهيم. ماذا يقولون في شاب معتوه لكن بصحة جيدة يهيج على النساء أحيانا، اشتكى منه النساء جيرانه أهله، هل يجوز أن يخصى؟ وإن كان لا يجوز فماذا يصنع معه؟ لا يجوز خصاؤه باتفاق العلماء في الآدمي، وإنما يحبس ونحو ذلك، يمكن أن يعطى بعض الأدوية المهدئة لهذه الحالات. هل يستدل بحديث الترمذي وأيوم امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت في كاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها على أن المرأة الأفضل لها أن تعتق امرأة؟ لا يلزم من ذلك، بل إذا اعتقت المرأة رجلا كان كالمرأة وأولى في عتقها من النار، فالصحيح فضيلة عتق الذكور. إيه دي؟ نفسه. ما حكم من سمى نفسه باسم شهرة وفيها عدم انتسابه إلى عائلته أو إلى أبيه؟ إحنا المحرم من ذلك أنه ينتمي إلى عائلة أخرى، ينتمي إلى عائلة أخرى، أما إن هو ما يذكرش مثلا اللقب الخامس ولا السادس هذا ليس بعدم انتساب. هل يجوز التبرؤ من العائلة لو كان مشهورا عنهم الفساد؟ لا يجوز أن يتبرأ منهم ولو كانوا كفارا، وإنما يتبرأ من أفعالهم، يعني لا يتبرأ منهم نسبا لكن يتبرأ منهم فعالا. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، تقول ألا إن بني فلان ليسوا بأوليائي، إنهم ليسوا من أهلي وإن كنت من عائلتهم. في قصة في بعض القرى أن رجلا له شقيقه كان لا يوجد له أوراق، فكتب هذا الطفل باسمه وكبر هذا الطفل ويريد هذا الرجل أن يقسم المال بين أولاده، قال له ابن أخيه ابنه في الورق لي في هذا المال، قال كيف لك في هذا وأنت لست ابني؟ فقال إذا لا تعطيني من هذا المال أبلغ في المحكمة. ظالم ومعتدي ومنتسب إلى غير أبيه، طالما أنه علم أنه ليس ابن هذا الرجل وعلم أباه الحقيقي، يلزمه تغيير هذا النسب في المحكمة، يلزمه أن يذهبوا ويعترفوا بالتزوير في الأوراق الرسمية لتغيير هذا الأمر. يعني اللي بيهدد بيه ده صح أنه يتعمل، يلزم الراجل يروح يقول له أنا اللي هبلغ في المحكمة وأنا أتحمل النتيجة. والجريمة وقعت بقالها 20 سنة هتكون سقطت العقوبة فيها، فمش هيخش السجن. الله ما عارف، مش عارف اقرا الخط. حكم التشريح ومادة التشريح في كلية الطب والرجال والنساء في ذلك، والله انا لا ارتضيها لمسلم ولا لمسلمة. اقول تشريح جثث الكفار جائز، اما تشريح جثث المسلمين فلا اراه يجوز، والطالب لا يشارك بنفسه في ذلك، ولكن اقصى ما يمكن ان ينظر في الجثث المشرحة. ونسأل الله العافية. ويمكن الاكتفاء بالصور المرسومة جيدا والاكتفاء بوقت الامتحان، وعلى اي الاحوال لا يشارك بيده في تشريح جسمه. اترضاه لابيك وامك؟ ابدا، مستحيل، لا يرتضيه احد، فاخوك في الاسلام كذلك. لا، الطب الشرعي حاجة تانية. لا بيشرعوا عشان يعرفوا سبب القتل، أكثر العلماء يجيزون ذلك، لكن حقيقة يعني أنا أقول أن ما يحدث في الطب الشرعي كثيرا ما يكون فيه امتهان لا يراعي قدر الضرورة فقط. ها؟ ولو فعل، ولو أوصى، في ناس بيوصوا بجثتهم للمشرحة عشان يتعلم عليهم الطلبة، ولو فعل ذلك يجيبوا جثث كفار، يستوردوا جثث. هل يأخذ نفس أجر العتق من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات؟ نعم، كما ثبت ذلك في الأحاديث، لكن العبرة بأن يكون حاضر القلب عندها. هل الأصل في الخطوبة ذهاب الخطيب إلى بيت المخطوبة بوجود المحرم، أم أن الأصل عدم الذهاب إلا في المناسبات وللضرورة؟ الأصل أنه أجنبي، هل يذهب أجانب لبيتهم بدون مناسبة وبدون سبب؟ إنما يذهب الناس إلى بيوت الأجانب عنهم في المناسبات لسبب يقتضي ذلك. لو أخذ رجل، لو أخذ رجل ابن أو ابنة، يعني طفل أو طفلة، ليربيها ولم يكتبها باسمه، ولكن الابن أو البنت تقول له يا أبي أو لزوجتي يا أمي، مع العلم بأنها تعلم وتعلم ذلك في الكبر أنها ليست ابنة حقيقية، يجوز، كما قال أبو، كما قال أنس لأبي طلحة يا أبتي، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا بني. فمثل هذا من باب الملاطفة يجوز، مع أن أنس والد يعني زوج والدة أنس، زوج أم أنس وليس أباه. أبو طلحة زوج، أنا قلت إيه؟ مع أن أبو طلحة زوج أم أنس وليس والده، هو أنس بن مالك، وأبو طلحة زوج أمه، لكن قال يا أبتي تأدبا، كما يقول الرجل لغير عمه يا عم، يا عم فلان. وممكن جوزهم يقول له لابوه، وممكن يقول له يقول له زوج والدته يا ابويا، يا ابا فلان. اظن في الريف بقى الحكايه دي ابا فلان دي سهله جدا، يعني ابونا فلان، ابويا فلان، على اصدقاء به كلهم. البيع والشراء في اسهم البورصه، هذه الأسهم شركات حلال أم حرام. المشكلة في أسهم البورصة أن معظم شركات الموجودة لها أرصدة ربوية وحسابات دائنة ربوية، فأنت شريك في رأس مال الشركة لا تملك كلمة على مجلس الإدارة في منعهم من التعامل بالربا، فتكون شريكا فيها. إذا علمت من شركات أنها ليست تتعامل بالربا إلا الحسابات الجارية فنعم. السلام عليكم. كان عنده كمبيوتر عطلان، قال له الأخ الذي يصلحه سأخذه منك وأعطيك هذا الجهاز على أن تدفع فرق مال معين، ففعلت. هل هذا البيع محرم؟ ليس بمحرم طالما أعلمك بما فيه أو هو يعلم ما فيه من العيوب، والجديد أعلمك بما فيه أيضا من العيوب والنقص. بيع المحصول في أرضه وهو أخضر وانت ونصيبك. نهى رسول الله بيع الثمن قبل بدو صلاحها، قبل بغير شرط القطع. بنقول الحسابات الجارية في البنوك ليست حسابات ربوية محرمة، كل شركة تحتاج إلى أن يوجد لها رصيد في البنوك، حسابات في البنوك تدفع منها رواتب موظفين، تأتي عليها أموال أشياء مبيعة ونحو ذلك. فالحساب الجاري حساب لا يؤخذ عليه فوائد، وإنما يكون تحت تصرف صاحب الحساب. هذه المعاملة غير ربوية، والأولى أن تكون في بنك إسلامي، لأن البنك يستعمل جزء من هذه الأموال، هو لا يستطيع أن يستعملها كلها ولكن يستعمل جزء منها في الحقيقة.